السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 24 من شهر شوال سنة 1439 هجرية، الموافق للثامن من شهر جويلية 2018 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أو إلى الآية 30: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعدما أمر الله تعالى المؤمنين بعدم السماح للمشركين بالدخول إلى المسجد الحرام لأنهم أنجس، ووعدهم بأن يغريهم الله تعالى من فضله، ذكر الله تعالى وأمر المؤمنين بقتال أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، يقاتلوهم إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تكلمنا عن الجزية، عن بعض أحكامها، ما معنى الجزية، وعلى من تكون. نريد نعمل مذاكرة خفيفة سريعة، ما معنى الجزية؟ نعم، هي نوع من الضريبة. هي ضريبة، ضريبة تؤخذ من من؟ من أهل الذمة، مقابل ماذا؟ حمايتهم زيد، وخضوعهم للحكم الإسلامي. طيب، هل الآية بيّنت أنها تؤخذ من صنف من الكفار، هم شكون؟ أهل الكتاب. هل تؤخذ من غيرهم، من المشركين؟ تؤخذ من المجوس. ما هو الدليل؟ ها؟ من السنة، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر. هاجر يعني البحرين، يعني كانوا مجوسا. طيب، هذا بالنسبة للمجوس. هل تؤخذ الجزية من غيرهم، من المشركين؟ المشركين هل تؤخذ؟ الذين يعبدون الأوثان، يعبدون الأصنام، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ لا ما هو الدليل من السنة؟ ما هو الحديث؟ كاين حديث ذكرناه، حديث أوصيك بتقوى الله. نعم، أوصيك بتقوى الله، حديث كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين، ثم بين له أنه يقاتل المشركين على إحدى ثلاث، ما هي؟ إما أن يدخلوا في الإسلام فيصيرون مسلمين مثلنا، فإن أبوا فيدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الشاهد من الحديث أنه قال له: وإذا لقيت عدوك من المشركين. فإذا هذا القول اللي هو عموم أخذ الجزية من جميع الكفار هو قول من؟ قول الإمام مالك رحمه الله، بخلاف غيره كالإمام الشافعي ضيق المسألة، لكن قول هذا الذي عمم هو الصحيح. طيب، الكافر الذي تؤخذ منه الجزية فيه شروط، ما هي الشروط؟ أن يكون ذكرا، الإناث لا تؤخذ منهم الجزية، أن يكون ذكرا، زين، بالغا، زين، قادرا على القتال، قادرا على حمل السلاح، زين، قادر يدفع شيء، قادر يدفع، يعني عنده القدرة على، ليس فقيرا، زين، ولا مريضا، مريض لا يستطيع التكسب، زين، وإذا افتقر بعد أن كان غنيا تستمر عليه الجزية ولا ترفع عنه؟ ها؟ ترفع عنه، يعني إذا كان غني ثم افتقر أو كان صحيحا ثم مرض فترفع عنه الجزية. مقدارها، مقدار الجزية دينار من الذهب، وهو ما يعادل كم من غرامات؟ 5 غرام تقريبا من الذهب. كم تؤخذ منهم في العام؟ مرة في العام، تؤخذ في أول العام ولا في آخر العام؟ هذه ما ذكرناهاش، ما ذكرناهاش. هناك من يقول من العلماء تؤخذ منهم في أول العام، وهناك من يقول لا تؤخذ منهم في آخر العام لأنه تعطى لهم فرصة للكسب، وهذا هو القول الراجح. طيب، هل يجوز للإمام، يعني لرئيس الدولة أو للسلطان أو للملك أن يزيد على دينار؟ نعم شيخ، ماذا فعل عمر؟ ماذا فعل عمر؟ شيخ فرض على الشام 5 دنانير وعلى على أهل الشام فرض عمر 4 دنانير وعلى أهل اليمن دينار. ما السبب التفريقة؟ لأن أهل الشام أرغد عيشا من اليمن، فيجوز أن للإمام أن يزيد في ذلك. طيب، ما الحكمة من هذه الجزية؟ ذكرنا عدة حكم، عدة علل. نعم، ربما تفضل من العزة بالنفس ويقول بالإسلام، يعني هذه فيها خطوة لدخوله من الإسلام. علاش؟ كيف؟ لأنهم لا يتحملون الذل، لأن الله قال عن يد فهم صاغرون، فلما يضيق عليهم فيقول كيف أنا هو في عز مصار يدفع هذه الجزية وهو مذلول، فهذا يدفعه إلى الإسلام. طيب لو دخل أحدهم الإسلام وهو كاره للإسلام في قلبه، هل نقبل؟ نعم نقبل. كيف يعني؟ أخي لازم كما يقولوا استحفى القلب. نحكم بالظاهر والله يتولى الصرائع. نحكم بالظاهر والله يتولى الصرائع. زيد في المستقبل مع مخالطته للمسلمين وقراءة القرآن والصلاة كذا يدخل الإيمان قليل. زيد نحن معاملتنا لهم معاملة حسنة ونجدون نعطوا المال نحببه الإسلام. هنا نفتح قوس كما يقال بالنسبة للنية، ذكرناها لما درسنا آداب طلب العلم اللي كان حاضر لكم. من شروط طلب العلم الإخلاص. يا أخي أكبر الإنسان اللي يطلب العلم الشرعي تاع الدين، أما تاع الدنيا يقرا راسك. الإنسان يقرا باش يولي طبيب، باش يولي عنده سيارة والناس يحترمه، جائز. لأن بعض الناس يقول لا لازم تكون مخلص حتى في الطب. هذه أمور دنيوية، تقرا الطب باش الناس يحترمه، باش يكون عندك سيارة وأنت تروح يفتحوا لك البيبان. هذه دنيا، بصح أمور دين لا، لازم تكون خالصة لله. كيف يكون الإخلاص في طلب العلم الديني؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له كيف الإخلاص في العلم؟ ماذا قال؟ أحسنت. أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه وعن غيره. هذه النية. على تقرأ باش تقول لي تعرف دينك، تعرف كيف ترقع صلاتك، تعرف كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتعامل مع الوالدين، كيف تتعامل مع الجيران، كيف تتعامل مع صاحبك اللي بلغك انه تكلم فيك في ظهرك. احنا بزاف الناس يجي واحد يقول لك اسمع فلان او هضر عليك البارح، هضر عليا ما سمعتش، روح عليه مباشره ويسبه أو يقابله، يديروها هذه مقابلك معه، لا تقابل. ماذا تفعل؟ ليجيب لك الهضرة، ماذا تقول له؟ لماذا لم تدافع عني؟ هكذا تغلط، واش تغلط؟ النمامين يقولوا ما يخدموش معك، ما يخدموش، ما يقدرش يخدم معك. أما كل ما يجيب لك خضرة، جيبه من؟ ولا غنقابلو هكا، وعلى ما تدافعش عليا يقول لك حشمت ولا خفت، ثم خفت وكي جبت لي الهضره ما خفتش. بصح احيانا لازم يجيب لك الهضره، لازم تدي الهضره في ثلاث حالات. انا ندير المذاكره، كاين ثلاث حالات لازم تدي الهضره، تكون كيف نقولوا توصل الهضره. ايه في ثلاث حالات لازم توصل لها، لازم ما تخبيهاش، ما يجيك زعما يجيك الايمان التقوى هذيك الثلاث حالات، لازم تبلغ. اذا ارادوا يديروا مؤامره باش يقتلوا انسان يقتلوه، تروح تبلغوا ولا تبلغ السلطات، المهم تبلغ اللي يمنع الشر. زين يعني اما يضربوا يعني يضربوه ولا يقتلوه ولا يتعدوا على ماله او يتعدوا على شرفه، يتعدوا على شرفه. هذا الثلاث حالات لازم تبلغ. يعني مثلا علمت ان شبابا يجعلون في العاصيه مخدرا، فقالوا سنهديه إلى صاحبنا في المدرسة باش يولي يصبح مدمنا. ما تقولوش يا خويا الله يسهل عليكم الله يعاونكم، لا تنهاهم وتبلغوا، قولوا بالك تشرف، لأنهم يديروها هذه نسأل الله العافية. كاين بعض الشباب مساكين ما يعرفش وماهوش ناوي يشرب المخدرات، فالشياطين ماذا يفعلون له؟ يجعلون له المخدر في بعض الأطعمة والأشربة ف يلصق فيه الله العافية المخدر. طيب كيف تكون النية في طلب العلم؟ أن تنوي رفع الجهالة. لكن أحيانا الإنسان يطلب العلم في أول طلبه للعلم ما يكونش مخلص، إخلاص تبعه يكون شوية ضعيف. هل يستمر في طلب العلم ولا يحبس؟ لماذا يستمر؟ نعم، كان بعض السلف يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. كيف؟ يخمل بالعلم هذا كيف يتعلمه؟ كلما ازداد التعلق بالعلم ازداد معرفته بالله عز وجل وازداد إخلاصه الله عز وجل. يعني أحسنت، يعني الإنسان لما يطلب العلم راه يسمع الآيات على التوحيد والإخلاص وبين الإنسان كي يخلص لله ها ربي وش يعطيله، فهذه وش تدير له؟ تغير له النية مع الدعاء والاجتهاد. كذلك الكافر احنا نضيقوا عليه كي يدفع الجزية يدفعها مذلول. علاش؟ حتى هذا يدفعه إلى أن يدخل في الإسلام. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهار دار شروط تاع أهل الذمة، عباك لو كانت تقراوها تقولوا سبحان الله، تقولوا وين رانا درك وين رانا كانوا. من بين الأمور أنهم لا يبنون كنيسة جديدة ولا يظهرون صليبا ولا يدقون الناقوس إلا دقا خفيفا، وإذا دخل المسلم إلى مجلس قاموا ليجلس المسلمون وما يلبسوش كما المسلمين، ما يلبسوش كما المسلمين، ولا يتسمون بأسماء المسلمين ولا يتكنون بكنى المسلمين. هذه لما كان المسلمون أعزة. هل نستطيع أن نطبقها اليوم؟ لا نستطيع. لماذا لا نستطيع؟ لأن المسلمين ضعفاء، فبعض المسلمين هم الذين يدفعون المال اليوم لبعض الكفار حتى يأمنوا شرهم، وبعضهم حتى يحموهم من عدو آخر، وهذا بلاء. ولكن على المسلم أن يكون عاقلا وأن لا يتنمر، أن لا يتنمر، حتى يتنمر يلعبها نمر ومسكين غير مازال غير قط صغير. ليش؟ لأن حياة الأمم مثل الإنسان، قد يكون قويا وقد يكون ضعيف. لما تكون ضعيف خلاص ضعيف، امشي على حسب ضعفك. إذن الحكمة من الجزية حتى يختلطوا بالمسلمين، أو يحموهم أولا، حتى يختلطوا بالمسلمين فيرون الأخلاق الحسنة من المسلمين، ثم ما يلحق أهل الذمة من الذل قد يحملهم على الدخول في الإسلام. زيد الجزية مش الحكمة اللي فيها ثاني؟ تكون خزينة أنها مورد، يعني مدخل، مدخل رزق من الأرزاق التي يتكون منها بيت مال المسلمين. طيب هنا كاين حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله، رواه مسلم. هذا الحديث المعنى تاعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش الجزية، قال القتال أو الإسلام، يا الإسلام ولا القتال. كيف نشرح هذا الحديث مع الآية؟ هذا في كيف بديت؟ كانوا بعضهم يقاتلون. يعني خاوتكم هذو قالوا هذا كان في بداية الإسلام، مش وقتاج، مش من البداية. أصبر، هذا التفسير. ها وش يقول التفسير هذا؟ يعني هذا في قريش برضه، يعني في خاص في قريش. إيه يعني قريش برضه. إيه يعني أمرت أن أقاتل الناس. نحي كلمة الناس ودير أمرت أن أقاتل قريش أو مشركي قريش. هذا قول، هذا قول بعض العلماء. قال هذا الحديث خاص بالمشركين تاع قريش. علاش؟ يا إما يدخلوا في الإسلام ولا ينقتلوا. علاش؟ لأنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوا التنزيل وشاهدوا المعجزات، فهؤلاء لهم إما أن يدخل في الإسلام أو الحرب. هذا قول. قول آخر خوفي. إيه وش معناته خوفي؟ كيف كان هذا قبل نزول الوحي؟ قبل نزول الآية، يعني قبل نزول هذه الآية، قبل نزول هذه الآية كان القتال أو الإسلام، ثم نزلت الآية خفف الله تعالى فجعل القتال أو الإسلام أو الجزية. واضح هذه المسألة؟ طيب، ثم هنا ربي سبحانه وتعالى يبين لنا بعض الأسباب التي من أجلها يقاتل المؤمنون أهل الكتاب. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذه واحدة، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هذه شحال؟ اثنين، ولا يدينون دين الحق، هذه ثلاثة، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بعد ذكر صفة رابعة، سبب رابع، وقالت اليهود عزير بن الله، يعني أشرف، جعلوا لله تعالى ابنا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يكفروا. خامسا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، كذلك المسيح ابن مريم اتخذوه ربا من دون الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وما يشركون. سبحان الله. خمسة ولا ستة؟ ستة ولا خمسة؟ نعاود. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. ثم قال وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، هذه كلها أربعة. ثم قال اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، هذه خمسة. ثم قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، حال ولد ستة. ثم ذكر قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، حال سبعة، ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة، حال تسع سيفا، بسببها حرض الله تعالى المؤمنين على قتال هؤلاء. قال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذن هؤلاء اتخذوا أو جعلوا لله تعالى ابنا، تعالى الله عن ذلك. ثم قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هل كانوا يسجدون لأحبارهم؟ لا. كيف عملوا؟ نعم، كانوا إذا أحلوا لهم الحرام أحلوه، وإذا حرموا عليهم الحلال حرموه. ولهذا فإن عادي ابن حاتم الطائي، حاتم الطائي تسمعوا به، كان من كرماء العرب لكنه لم يدرك الإسلام، لكن ابنه عادي أدرك الإسلام، ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام البلدان وتغلب على المشركين في جزيرة العرب هرب عادي، هرب إلى الشام، كان نصرانيا، ثم أسرت أخته، أخت عادي، ثم من عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، من عليها لأنها من بيت، فمن عليها، فلما من عليها أرسلت إلى أخيها الروم وقالت له: تعال إلى محمد فإنه سيعفو عنك. فجاء، فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا في رقبة في عنق عادي صليب من فضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك هذا الوثن. ثم قرأ عليه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال له: يا رسول الله، لم نكن نعبدهم. قال: ألم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، ويحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هنا الفائدة السادسة، قلنا مشروعية أخذ الجزية، ثم أخذنا درسا كاملا في مسألة الجزية. اليوم نأخذ الفائدة السابعة، الحذر من اتخاذ الأمراء والعلماء أربابا من دون الله. وهل هذا موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ موجود ولا لا؟ هل هناك من أمة من المسلمين من اتخذ العلماء والأمراء أربابا من دون الله؟ موجود شيخ. موجود؟ مثل الشرك. أولياء الصالحين الذين يعبدون بهم ويدعونهم. إيه. وش دير؟ نعم. هناك من الناس من يتبع فتاوى شاذة لبعض العلماء السوء، فيقول لك: يا أخويا، ما دام فتاة فلان خلاص. بعض المشايخ يفتون بجواز الربا، ويقول هذا الربا إذا كان يعني كثيرا هو الحرام، أما إذا كان قليلا فليس بحرام. فبعض الناس يعرف كل الشيخ أو غلط، فيقول لك: يا أخويا، افتنى الشيخ، علقها في رقبة عالم وخرج منها سالم. هذا خطأ، لا بالو باللي حرام. ففي هذه الحالة لا يجوز طاعته. كما واحد الوقت انتشرت واحد الموضة هي أنه لا تلد كثيرا، ما تجيبوش دراري بزاف، انتشرت وسائل الإعلام وأصبحت قضية، وجابوا بعض المفتين مع الأسف في بعض وسائل الإعلام ويقولون للناس هكذا. هناك من أطاعهم مع علمه أن فتواه خطأ، ولكن الحمد لله كثير من المسلمين قالوا لا، قال احنا نولدوا والرزق على ربي سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقول لك يا ودي تولدوا وترموا الشارع، ما هو الحل؟ يقول لك هذا الناس لو كرام يولدوا يأتون بالأولاد ثم يلقون بهم إلى الشارع ولا يربونهم. إذن الحل عندهم ما هو؟ ها؟ قلل من النسل، هذا هو الحل؟ ما هو الحل؟ حل تربية، تربية صالحة. يقول لك ما عنديش الوقت، إيه الوقت؟ أنا عندك الوقت باش تشوف مقابلة في كرة القدم، عندك الوقت، كاين الوقت ولا ما كاين؟ عندك وقت باش تجلس في المقهى ساعات وساعات، عندك وقت باش تروح تجلس مجلس ليس فيه فائدة، طيب خصص وقتا لتتعلم كيف تربي، ثم خصص وقتا لتربي. فأنت ابنك قل له يا بني ما تكتبش في الجدران، ما تصيحش في الشارع كي تكون هابط في العمارة ولا نازل وأردت أن تذهب إلى المرحاض ما تديرهاش في الدروج. فأنا شحال مرة نطلعوا في العمارة نصيبوا الورود في الدروج، نصيبوا النجاسات في الدرج. من فعلها؟ الطفل صغير مسكين خاف يروح للدار تحكمه الأم تاعو ما تخليهش يخرج، فيروح للعمارة ممكن تاعهم أو عمارة الجيران فيفعلها في السلم ثم يرجع. فأنت تقول له دير شغلها، لا تقذف بالحجارة، لا تسو، لا تشتو، دائما هكذا هكذا يتربى. أما بعض الناس أبدا ما يتكلم مع أبا أولاده، والأدهى أنه هو يسب أمامه. إذن الإنسان لا يطيع الأمراء ولا العلماء ولا الوالدين في تحليل الحرام أو تحريم الحال. كثير من الناس يتورعون ويخافون من تحريم الحالة، تجدهم كثير منهم يقول لك تحليل الحرام وإحنا ما نفعله، لكن تحريم الحلال كثير من الناس يقعون فيه، هذا خطأ كذلك. يعني حاجة حرام وتحللها ما يجوز، وحاجة حلال وتحرمها كذلك لا يجوز. إذن الفائدة السابعة، الحذر من اتخاذ الأمراء والعلماء أربابا من دون الله، بمعنى طاعتهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. نعم. الفائدة الثامنة، سعي أهل الكتاب من اليهود والنصارى لمحاربة الإسلام وإطفاء نوره. قد يقول قائل خاصة بعض الناس الذين خالطوا بعض أهل الكتاب، يقول لك أنا عمري ما شفتهم يخططون لضرب الإسلام وشوية الإسلام، شفتهم فين؟ أنا عشت معهم عادي ما كانش، بالعكس كانوا يحترموني كي نصلي ويحترموني كي نصوم، ويقول لك أنت أفضل من هذوك المسلمين اللي ما يصوموش، من المسلمين اللي يخونوا واللي يسرقوا. العوام نعم يخططون سرا، ممكن يكون عامة الناس يخططون وخاصة الناس يعني. هذا هو الجواب، يعني عامة الناس، عامة الناس تحهم لا يعرفونها، وإنما هناك فئة طائفة هم المتخصصون في تشويه الإسلام ومحاربة المسلمين. هذا، ولهذا تجد في القرآن الكريم إن كثيرا ود كثيرا ومنهم كذا. بالنسبة للتخطيط وإطفاء النور، في الغالب الذين يفعلون ذلك هم شكون؟ هم طائفة متخصصون في ذلك، أما العامة عامتهم فأغلبهم لا يعرفون، ولكن هم يتبعون أولئك المخططين. إذن الفائدة الثامنة سعي اليهود والنصارى لمحاربة الإسلام وإطفاء نوره، فيجب الانتباه إلى ذلك. كيف يكون الانتباه إلى ذلك؟ هم راهم يديروا أشياء سرا في الغالب، مخططات. كيف نقي أنفسنا تلك المخططات؟ نعم، كيف نقي أنفسنا مخططاتهم؟ كيف وين؟ نعم، وإن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني هناك عملان إذا عملهما المسلم وقام بهما المسلمون فإن الله يحميهم من كيد أعدائهم. وش هي؟ الصبر والتقوى. ما معنى الصبر؟ الصبر على ماذا؟ الصبر ثلاث أنواع. الصبر على الطاعة، الصبر على طاعة الله، أصبر على الصلاة، أصبر على الحجاب أيتها المرأة، أصبر على الصيام، أصبر على الحج. الصبر عن المعصية، المعصية لها ذريق تجذب، لهو ذي يجذب فتنة، فأنت تصبر، تكون تشوف تمر إلى الصلاة فتمر وترى الناس ينظرون إلى مقابل فتنة، الناس يصيحون الملعب معشوشو أخضر، الناس زهوانين فرحانين، والصلاة تقام. نعم، ماذا تفعل؟ تصبر، تذهب إلى الصلاة، تصبر وتذهب إلى الصلاة. الصبر على طاعة الله، الصبر عن المعصية لا تقع في المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة، إذا أصابتك مصيبة فتصبر. وتتقوا، كيف يكون التقوى؟ التقوى ما معنى التقوى؟ فعل أن تجعل بينك وبين النار وقاية بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا بتوفيق الله. طيب، كاين واحد الجملة يسموها نظرية المؤامرة، سمعوا بها؟ سمعوا بها ولا لا؟ هقولوا فيكم راكم عسالين اليوم، راكم عيانين ولا حشمانين؟ لا أدري. سمعوا بها هذه؟ تسمعوا بها؟ واش سمعت بها أنت؟ ما معنى؟ نتكلموا على دولة على دولة. نظرية المؤامرة، ما معنى المؤامرة؟ يعني بختيك المسلمين المؤامرة المقصود بها يعني أن أعداءنا يتآمرون علينا، وأن ما يحدث لنا هو بسبب مؤامراتهم. هذه النظرية، هذه هناك من يقول أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة. ماذا تقولون في هذا الكلام؟ يقول ما كاش مؤامرة، احنا اللي ما احنا اللي ضعاف، احنا اللي مش ملاح. يعني كاين المؤامرة، هي كاين ناس مثلا بعض الشعراء وبعض الكتاب وبعض الأدباء يقول لك كل حاجة تردوها انتم مع المؤامرة، ما كاش مؤامرة. احنا مش ملاح. هل سمعتوا بها ولا ما سمعتوش؟ ماشي، لكن سمعتوا بها. هل هذا الكلام صحيح ولا خطأ؟ يعني هم ينكرون المؤامرة، كلامهم صحيح ولا خطأ؟ ما الدليل على الخطأ؟ الآية يريدون أن يطفئوا نور الله. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تبعهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا كان مؤامرة، كيف تقول لي ما كانش مؤامرة؟ لكن القول الوسط في هذه المسألة ما نقولوش كل حاجة جاية من عندهم، لا، كاين أشياء من عندنا، كاين أشياء من عندنا، كاين ناس ما يصليش أو يتهاون بالصلاة ولم يسقط تحت مؤامرة، وإنما من نفسه ومن شيطانه، لكن المؤامرة كاين. طيب، وليس كل ما يحدث في العالم من حروب وكوارث وأزمات 100% وراءها شكون؟ لا، هناك أشياء هم وراءها الأعداء خاصة اليهود، وهناك أشياء ليس هم الذين يفعلونها، لكن إن وقعت ماذا فعلوا؟ يحتوونها ويستفيدون منها، واضح؟ يستفيدون منه. المهم، ما هو المهم؟ المهم هنا نحن كيف نواجه هذه المؤامرات، كيف نواجهها؟ حاج، كيف نواجهها؟ قول أك معنا بالصبر والتقوى. الصبر والتقوى، كي نكونوا صابرين على دين الله، نتمسك بدين الله، نتعلم دين الله سبحانه وتعالى، ونطبق شريعة الإسلام قدر الاستطاعة، فإن الله تعالى يجعل تلك المؤامرات تذهب، هو الذي يدافع عنها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لما نكون احنا أولياء لله ربي يدافع عنا. ماذا قال الله في الحديث القدسي؟ من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. كي تكون ولي تاع ربي ما تخافش، ربي يدافع عليك. إما الحل هو ماذا؟ أن تكون ولي الله. كن ولي الله ما تخافش. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. شفت؟ كاين أعداء يديروا عليك مؤامرة، بس حتى لما تكون ولي تعرف بين تراك نايم راقد تصلي، أنت تصلي، أنت في عملك، أنت تقرأ القرآن، والله يتولى الدفاع عنك. إذن فيجب الانتباه إلى ذلك بماذا؟ بالصبر والتقوى. هل معنى الصبر والتقوى نكونوا غافلين؟ معنى بلناش الأعداء وش يديروا مخططات؟ هذا من التقوى، من التقوى أن تكون تدري. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أمر زيد بن ثابت، أمره بأن يتعلم لغة اليهود، علاش؟ ليأمن الرسائل، الرسائل اللي كانوا يبعثوها أو يبعثوهم رسائل حتى ما يلعبوش فيها. فتعلمها زيد بن ثابت في كم؟ 15 يوم. عباد 15 يوم أتقن لغة اليهود. إحنا باش تعلم لغة جديدة لازم لك مدة، وكان ذكيا. هذا من التقوى، هذا من التقوى. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم أسير من الكفار، فأرسل بعض الكفار فدية لكي يطلق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأسير، فقال لهم حتى تطلقوا أسيرنا، فقالوا معليش أطلقه، قال لا حتى يأتي، كي يجي الأسير تاعنا نطلقوا لكم. هذا من ماذا؟ من الذكاء والفطرة. نعم. قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن فائدة التاسعة، إن الله تعالى يحفظ الإسلام ويتم نوره ويظهر دينه الحق ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. طيب، قال هنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما الفرق بين الهدى ودين الحق؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله كاين فرق بينهم. الهدى ما جاء به من الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، هذا الهدى. ودين الحق الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. إذن الهدى الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى يعني العلم والأخبار والإيمان، ودين الحق الأعمال. إذن الإسلام مبني على العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، هذا الفرق بينهما. الفائدة العاشرة. ثم قال تعالى نعم، قال في هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هناك أحاديث كثيرة بشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بظهور الإسلام وقوته وانتشاره، وقد جاء الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بأحاديث كثيرة منها ذكرها، نقرأ بعضها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليظهره على الدين كله، أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. أو في رواية: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها. يعني ربي جامع الأرض أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ورآها. ممكن هذا؟ ممكن؟ ممكن. إحنا الآن نشوف الأرض في صورة البشر، فعلنا الله على كل شيء قدير. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام المشارق والمغارب، وقال: إن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. يعني ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الغالب وين يكون؟ في المشرق والمغرب، أما في الشمال والجنوب فهو قليل. ولهذا ترى بلاد المسلمين وين منتشرة كثيرا؟ الشرق والغرب، يعني تكون في المدينة الشرق جهة باكستان، الهند، ماليزيا، إيران، والغرب جهة مصر والمغرب إلى آخره. وأما الشمال الفوق فقليل، موجود لكن قليل. ولذا تجد أن الإسلام وصل وين وصل؟ إلى تركيا. بعد تركيا كان المسلمين، ما كانش دولة إسلامية، أو كانت لكن ذهبت. كذلك تحت في إفريقيا يوجد مسلمون، يوجد لكن ليس في قوة المسلمين في المشارق والمغارب. لكن كان أحاديث أكثر من ذلك. عن تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. شو معنى الأمر؟ الدين. الدين، لهذا لما قال: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا. إذن ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني وين يكون الليل والنهار؟ وين يوصل الليل والنهار؟ الإسلام يوصل. ولا يترك الله بيت ما دار ولا وبر، يعني بيت تاع مبني بالحجارة أو بيت تاع خيام، إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. يعني الإسلام راح يوصل إلى كل مكان، هذا من المبشرات. ثم حديث عن عدي بن حاتم الطائي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أما إني أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟ الحيرة هذه بلدة في جزيرة العرب. قلت لم أراها، لم أراها وقد سمعت بها. فقال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد. يعني قال له الآن رأى منتشر الخوف في ذلك الوقت، راح يجي وقت ينتشر الأمن وينتشر الإسلام في الجزيرة العربية حتى تخرج المرأة من الحيرة بلدة وتروح حتى مكة وتطوف وما تخافش على نفسها شيء، ولا تفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. ابن هرمز، قلت: كسرى ابن هرمز؟ كيف هذا؟ قالوا كسرى الكنوز تاعو يغنمها المسلمون. تعجبت، لان كسرى دوله قويه، دوله الفارسيه هذاك دوله قويه، فعادي ما كانش يتصور باللي الدوله الفارسيه تطيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم كسرى ابن هرمز، ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد، حتى لا يقبله احد. قال عدي ابن حاتم: فهذه الضعينه تخرج من الحيره فتطوف بالبيت من غير جوار احد. راها، قال يعني راى المبشر الاولى، البشرى الاولى راها. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز، راى الثانيه كان فيه. ثم قال: والذي نفسي بيده، عادي يقول هذه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال. وهذه وقعت ولا ما وقعتش؟ وقتاش؟ وقت عمر بن عبد العزيز. احسنت، وقت عمر بن عبد العزيز لما عدل في الامه الناس ولو لا يجدون لمن يعطوا الزكاه، لان الناس استغنوا. نعم، ها ايه يعني العدل، لما يكون العدل لما يكون الخير. ولهذا الإمام العادل، الإمام يعني الحاكم العادل، كي يكون عادل تنزل البركات، حتى أن الدعاء تاعو مستجاب. يعني كاين حكام ما يحبش يكون عادل، كون عادل لمصلحتك. كي يكون الحاكم ماشي غير الحاكم الكبير، حتى أنت المدير، حتى في دارك مع أولادك كون عادلا. فلما تكون عادل خاصة الحاكم يكون مستجاب الدعوة، ويظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثالثا تكون البركة في الأرض والناس يأمنون. ولهذا أيها الإخوة شوف سبحان الله العظيم، لما تقرأ خطبة أبي بكر الصديق لما تولى الخلافة، أول خطبة قالها واش قال فيها؟ اقراوها وتشوفوا، اقراوها. بزاف من الناس يعرفوا غير هذه: وليت عليكم ولست بخير منكم. هذه كاع عرفوها. تاع واش قالوا من بعد؟ واش قالوا من بعد؟ هذه بزاف من الناس ما يركزوش عليها. حتى الدعاة ركز على هذه. واش قال؟ قال: الضعيف فيكم، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. والقوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. أول خطبة ما قالهم راح نكون مع الضعفاء وأقوم بالعدل. القوي ما يكون الضعيف والضعيف ما يخافش، هذه مهمة. لما ينتشر هذا الأمر في البلاد الناس تطمئن. لهذا كان بعض الحكام في هذا العصر ممن نجحوا لما طلع قالهم اهتم بثلاث أمور. قالوا نهتم بالنظافة ونهتم بالمواصلات ونهتم بالعدالة. ثلاث أمور. لما تكون العدالة تكون ما تخافش على نفسك، أي واحد يظلمك سيقف أمام العدالة، ما تخافش. فالظالم لن يجرؤ والضعيف لا يخاف. لهذا لعل الله في المستقبل بعضكم يكون إن شاء الله في المسؤولية تبذل الأمر. حقق العدالة، لما تحقق العدالة ما تخافش، البلاد تتطور. حتى سبحان الله العظيم الكفار لو قاموا بالعدل فإن الله تعالى ينصره في تلك المسائل. حتى قال العلماء إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. وعندنا مثل يقول الدمع الكفر هما الدمع على الظلم، هذا المعنى تاعها، هذا المعنى تاعها. دمع الكفر يعني مع العدل. ولهذا أيها الإخوة الإنسان إذا اعدل ما تخافش، ستكون هناك البركات والخيرات. حتى الظالمون المتجبرون الكبار الله تعالى ماذا يفعلهم؟ ينحيهم لما تكون العدالة. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله مش حال حكم، حكم عامين برضه، عامين وشوية. انتشر في أهله الخير وعدل. ولما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويحكم بالعدل وش يصرع؟ تنزل بركات عجيبة. حتى الرمانة حبة تاع الرمان، حبة تاع الرمان يا القبيلة تأكل حبة رمان، الحبة تاع الرمان تكفي شحال قبيلة. وحتى يلعب الأطفال مع الحيات والأسود، فيدخل الطفل يده في يد الأسد ولا يضره. الله أكبر، يعني لما يقوم العدل حتى الشر في الحيوانات يقل. سبحان الله العظيم. فدائما اسأل الله تعالى أن يصلح البلاد والعباد. نعم. وروى الإمام مسلم بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعز والعزى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تقومش القيامة حتى الناس يعاودوا يرجعوا يعبدوا اللات والعزى، يعني يعبدوا الأصنام والأوثان. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، إلى قوله المشركون أن ذلك تام. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل. قلت له يا رسول الله عن بلك ينزل ربي عن الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى إلى آخره، باللي خلاص ما يعاودش يولي الشرك. بين لها وقتاش راح يولي الشرك، يعني في اخر الزمان لما يموت المؤمن كلهم الناس يرجعون الى عباده الاوثان. قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبه فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون الى دين ابائهم. يعني لما المؤمنين كلهم يموتوا يبقوا شهور شرار الخلق، فياتيهم الشيطان ويرجعهم الى عباده الاوثان، نسال الله تعالى العافيه. اذن هذه بعض الاحاديث التي بشرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الاسلام هو الذي سينتشر في الكون. وهذا يؤدي بنا أيها الإخوة إلى التفاؤل وإلى استبشار وعدم اليأس. متي أش من رحمة ربي، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة خير وأمة بركة، حتى لو مرضت فإن ذلك المرض هو درس لها لكي ترجع إلى الصراط المستقيم. نعم وقت الأذى تفضل. طيب هذا الأخ يسأل يقول هل صحيح أن ما يقال أننا في آخر الزمان قرب الساعة وأن الغلبة ستكون لليهود وأن المهدي المنتظر هو المخلص الوحيد؟ أولا أنصحكم أيها الإخوة في أمور ما يحدث في آخر الزمان وأحاديث علامات الساعة، لا تسمعوا لكل من هب ودب، خاصة الآن مع هذه الوسائل الجديدة اليوتيوب والفيسبوك، لا تسمعوش كلش، ما تهملوش كلش، مش تسمعوا عنوان تدخل، أول لازم تعرف شكون هذا يتكلم. الآن كثير من كاين ناس يبان عليهم الإخلاص، يبان عليهم حب الخير، وينصحون الناس ببعض الأحاديث الصحيحة وبعض الفوائد، بصح أول ما تلاحظ عليهم يكسروا فاش في اللغة. كيف أنت تهضرش مليح اللغة وتدخل روحك في الدين؟ غير كيما كنت تسمع واحد يوصي الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تفرج الهموم، الله تعالى يفرج بها الهموم، كلام طيب، بس اكيد الكره الاحاديث تكسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اللي قالوا اكثر من الصلاه عليك يا رسول الله، قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. واش قال؟ اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. يا ولدك علاش؟ لا تكسر باللغة، كيف أثق بك وأنت تكسر باللغة؟ على الأقل يا سيدي حبيت تكلم بالدارجة باش تفهم الناس، ما عندك حديث الآية تكسرها. وبعضهم يجيب لقطات المسيح الدجال وكذا، كاين واحد يدير واحد الفيديوهات يجيب لقطة من هنا ولقطة من هنا وأحاديث من هنا، والمشكل يجيب الموسيقى بالموسيقى. من أنت يا أخي يربط الأحداث كذا ويربط بهذا ويربط هذا؟ خطأ، لا تسمع لكل من هذا، خاصة في تحليلات يحلل الأخبار والمستقبل وش راح يصير وكذا، ويربط بالآيات والأحاديث علامات الساعة. فهذا الأخ هذا يظهر من كلامه أنه متأثر بالصحفيين. أنا أقول صفقة القرن، شو صفقة القرن؟ صفقة القرن، واليهود سيأخذون بيت المقدس هم بيت المقدس هم أخذين هم عنه هم محتلين لكن هذا إلى حين لأن الله صلى الله عليه وسلم بشرنا أننا سنقاتل اليهود وسننتصر عليه والآيات في سورة الإسراء تبين ذلك أول سورة الإسراء أن المسلمين سيدمرون ما علوا سيتبرون ما علوا تتبيرا لما تخافش يعني المسلمون سيعودون الحمد لله بدأوا يعودون إلى الدين وأن المهدي المنتظر أولا كلمة المنتظر نحيا المهدي المنتظر كلمة المنتظر هذه جاية من عند الشيعة يقول المهدي فقط وما يسموه المهدي المنتظر عندهم المهدي تاعهم راهو يقولوا راهو حي وراهو في العكار في السرداب بدل ما حد ما خرج عنده شحال هو داخل السرداب بدل ما خرج وهذا كله خرافات المهدي عند أهل السنة هو رجل عادي طبيعي يتولد من بابه ويما ويكون يعيش بين المسلمين ثم يصلحه الله تعالى للإمارة فالناس لا يجدون من يحكمهم في تلك المدة فيحكمهم ويبايعونه في مكة ويسيرون معه إلى النصر لكن هذا المهدي هذا ما يجيش إلا بعد أن نكون نحن صالحين كاين بعض الناس يقول أنا ما نسقمش روحي حتى يجي المهدي ما هوش جاي المهدي حتى نسقم روحي لما يبقى لنا نقطة برك لا نجد من يقوم بها وش هي النقطة؟ القيادة يعني احنا صالحين خلاص سخصنا واحد يقودنا فمعناتها لازم نكونوا قبل ما يجي المهدي يكونوا ماذا؟ صالحين أما بعض الناس تكلم معهم يقولوا تعالى راك تقوص تروح للمخمرة وتروح يقول لك حتى يجي المهدي راني نشطح حتى يجي المهدي كي يجي المهدي نسمع به الصباح جاء العشية ندوش ونروح ما كاش منها لابد نكونوا مستقيمين فإذا رآنا الله تعالى مستقيمين يعني الأغلبية شيخ كلنا أغلبية خصتنا غير القيادة عند ذلك يبعث الله تعالى هذا الرجل الصالح الذي يسير بنا على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل يجوز تنظيم النسل تقول هذه المرأة زوجي لا يسمح لي بتنظيم النسل علما أن حملي صعب وهذا يضر بصحتي وطفلي ما زال صغيرا وتربيته صعبة تنظيم النسل ما معنى تنظيم النسل؟ يعني تأخيره من أجل أن المرأة تتعب فهذا لا مانع منه لا مانع منه لأنها تتعب وتريد أن تربي وإن كان الأفضل تبقى على سجيتها لأن الأطفال يربي بعضهم بعضا أما هذا التباعد بين الأولاد هذا من الأخطاء يعني واحد الطفل في عمره 8 سنين ومن بعد تزيد له خوه بعد 8 سنين يعني يقولوا متقاربين شوف المهم هذه أمور تكون بين الرجل والمرأة يتفاهموا وعلى الرجل لا يكون شديدا في هذه الأمور يعني إذا شاف الزوجة تاعو تتعب يخليها ترتاح يحكي ماشي مدة طويلة حتى يقول لي يجيب البكالوريا باش تزيد له خوه فيكون يعني أمور اللي تكلمنا عليها هي تحديد النسل قلت لك واحد الوقت صارت قضية الناس كلهم يتكلموا عليها لازم تديرها ولا ما تديرهاش راك خنت راك من الخونة هذا خطا أمور تنظيم النسل لا يتدخل فيه أحد هذه أمور بيتية بين الرجل وزوجته وبشرط أن لا يكون خوفا من قلة الرزق إذا كان تدير تنظيم النسل على ما الراجل ما هوش يخلص بزاف خلي نجيبوا غير جوج دراري ياكلوا الياغورت وياكلوا الكبده ونبربروهم، اما تجيب اربعه خمسه سته بزاف شكون يوكلهم؟ وبعضهم زعما كيشوفك انت قدامه هكذا ملتزم يهضر لك على حسابك، واش يقول لك؟ باش نربوهم ماشي نولدو نرمو الشارع. ايه اولد وربي ماشي ما تولدش، هذا هو. نعم طيب، الذرية الدعاء بالذرية الصالحة، نسأل الله لنا ولكم الذرية الصالحة يا رب العالمين والشفاء من كل داء. نعم، أناس من باب الواد يسلمون عليك، باب الواد نعم زيارة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وسلم وبركاته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.